يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف يجاب عمن يزعم أن أعمال الحج غير معقولة المعنى؟ غير معقولة في عقله، وأما عند العقلاء فإنهم يرضون بشرع الله، وكل ما قدره وكل ما شرعه الله لعباده فإن أهل العقول يقبلون ويعتقدون أن لهم في ذلك المصلحة، والعقول ضعيفة عن إدراك حكمة الله، مع أن الحكمة في الحج ظاهرة، فإن فيه إظهار لطاعة الله ولعبادة الله عز وجل، وهذا أمر مجرب يعرفه المسلمون بتجربة، أنهم إذا رجعوا إلى الحج رجعوا وقد زادوا إيمانا وقويت صلتهم بربهم، وكم من تائب تاب في الحج ورجع على خير ما هو عليه من الاستقامة على طاعة الله بعد الحج. فالحج عبادة عظيمة وركن عظيم يخرج فيه المسلم إلى بيت الله المعظم ويؤدي هذا النسك في المشاعر ويشهد جمع المسلمين ودعاهم، وقد يغفر الله عز وجل للمسلمين في عرفة فيلحق بهم من كان مقصرا، كما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فقد يمن الله على بعض الصالحين وبعض أهل الفضل بالاستجابة ويكون معهم من المفرطين فيلحقهم الله عز وجل بهم، لأنه كما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمنافع الحج عظيمة جدا وآثاره عظيمة، ولكن بعض ضعاف العقول إذا ما استشكلوا شيء فهذا من ضعف عقولهم، ثم إن العقول سواء أدركت الحكمة من العبادة أم لا فإن العقول تقصر عن إدراك حكمة الله عز وجل. قل السائل كيف تقصر النساء شعورها في الحج في حال وجود الرجال؟ المرأة عليها أن تخلو بنفسها أو مع نساء، ويمكن لها بعد ذلك أن تقوم بالتقصير، وإذا لم تجد يعني مكانا يعني تخلو بنفسها فيمكن يعني أن تدخل يدها تحت العباءة وتأخذ شعرها وتقصر منه، وإذا ثقل عليها ذلك فيمكن أن تؤخر التقصير إلى وقت يعني تكون بعيدة عن الرجال. قل السائل من فاته الوقوف بعرفة هل يجب عليه إتمام حجه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله؟ من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وقال بعض العلماء يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة لأنه فاته الحج فيتحلل بعمرة، وأما الحج فقد فاته. نعم. قل السائل كيف ينجي المسلم نفسه من فتنتي الشبهات والشهوات، وما هي الأمور التي تعين على إصلاح سريرة المرء؟ فتنة الشبهات والشهوات من الفتن التي يتضرر بها المسلم في دينه، والوقاية منهما بقوتين، قوة العلم وقوة العزيمة. ففتنة الشبهات بضعف العلم، فإذا كان قوي العلم راسخ القدم في العلم صاحب سنة على علم وبصيرة بدينه فيرجى إن شاء الله له أن يسلم، لأن الفقه من الأمور التي يتجنب بها الرجل الشبهة، ولهذا الشبهة لا تعرف إلا لضعاف العلم، وأما العلماء الراسخون فلا تعرف لهم الشبهة، ولهذا قال بعض العلماء إن الراسخ في العلم هو الذي لا تعرف له الشبهة. وأما فتنة الشهوات فهذه علاجها قوة العزيمة، لأن الوقوع في الشهوات يجي إلى ضعف العزيمة وإلى عدم الصبر، فمن رزق قوة العلم وقاه الله فتنة الشبهات، ومن رزقه الله قوة العزيمة وقاه الله فتنة الشهوات، والإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يرزقه العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، مع التوكل على الله ومع مصاحبة أهل الخير والفضل الذين يعينونه على طاعة الله، ومجانبة أهل الشر والفتنة الذين يدعون إلى الفتن وإلى هذه الشهوات وإلى الشبهات. يقول السائل فضيلة الشيخ نحن طلاب الجامعة وقد اعتمرنا من قبل في أشهر الحج، لكن هذه العمرة ليست من نسك التمتع، ف فأيهما أفضل علينا في هذه الحال، هل التمتع أو الإفراد؟ إذا اعتمرتم في أشهر الحج ثم حججتم هذه السنة فأنتم متمتعون إذا لم ترجعوا إلى بيوتكم. وإذا كنتم في الجامعة ولكم إقامة في المدينة دائمة وهذا حال الطلاب، فإذا رجعتم إلى المدينة فإذا حججتم هذه السنة فلا تكون هذه العمرة السابقة عمرة التمتع، لأنكم رجعتم إلى أهلكم وإلى إقامتكم. ولكن السنة لكم أن تلبوا بالحج مفردين، لما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية من أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فإن الأفضل أن يحج مفردا. قال وهذا أفضل الأنساك في حقه، قال وهذا بإجماع الأئمة الأربعة. فالأفضل أن تلبوا بالإفراد، وأما إذا أردتم التمتع فلكم أن تلبوا بالعمرة من الميقات، ثم إذا وصلتم إلى مكة تحللتم منها ولبيتم بالحج كسائر المتمتعين. يقول السائل: من وقف بعرفة نهارا ثم خرج منها قبل الغروب ولم يعد فهل عليه شيء؟ نعم عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وأما إذا خرج منها قبل الغروب ورجع إليها في الليل فإنه لا شيء عليه، لأنه جمع بين الوقوف في النهار وفي الليل. يقول السائل: قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية هل يوجد طواف أو سعي؟ هذا يوجد من دخل مكة من الآفاقيين الذين دخلوا مكة وهم يريدون الحج أو القران، يطوف طواف القدوم ولهم السعي بعد طواف القدوم. وأما من كانوا في مكة من أهلها وممن تحللوا بعمرة فليس لهم أن يطوفوا، وإنما يصعدوا إلى منى كما نبه على هذا الشيخ. يقول السائل: من يقسم التوحيد إلى أربعة أقسام ويضيف توحيد الحاكمية قسما رابعا، فما مرادهم بهذا التقسيم؟ وما هو المحذور الذي يترتب على ذلك؟ وما المانع من جعله قسما رابعا؟ ليس هناك نوع اسم التوحيد الحاكمية، وإنما الحكم بما أنزل الله هو داخل في توحيد العبادة. فإن الحكم بما أنزل الله وتحكيم شرع الله من العبادة التي يتقرب بها المؤمن لربه، ولا يسمى هذا توحيد، لأن تسمية هذا توحيد يفضي إلى القول بعد ذلك أن من فرط في هذا يقال أنه ترك التوحيد، وأن من ترك التوحيد أشرك وكفر، وهذا يؤدي إلى تكفير المسلمين. والصحيح أن الحكم بما أنزل الله من جملة ما أمر الله عز وجل به، وهو عبادة تقرب بها المسلم لربه. وينبغي الحذر من تقسيم العبادات تسميتها أنواعا مستقلة للتوحيد، فإن هذا قد يفضي إلى التكفير، لأنه يقال هذا ترك التوحيد. وإلا ممكن أن يقال توحيد العفاف، يقال توحيد الأمانة، يقال توحيد الأخلاق، يقال توحيد الصدق، وهذه كلها عبادات، لا يقال أن هذا توحيد مستقل. نعم هو توحيد، أي أنه جزء من التوحيد، ولا يقال أنه توحيد مثل توحيد الربوبية نوع، توحيد الأسماء والصفات نوع، توحيد العبادة نوع. أما الحاكمية فليس هو نوع، وإنما هو داخل في أفراد توحيد العبادة. قول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، ما الأفضل بعد الفجر في المزدلفة، أن يدعو الله بالأدعية العامة أو يذكر بأذكار الصباح والمساء؟ الأولى أن يأتي بأذكار الصباح التي اعتاد عليها ثم بعد ذلك يدعو، ويحاول أن يأتي يعني بالأذكار أو بأهم هذه الأذكار خاصة إذا تعود عليها، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن ينوي أداء عمرة لأخيه من مكة أو قبلها من المدينة بعد أداء الحج؟ إذا فرغ من الحج فليس له أن يعتمر من التنعيم أو من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة خرج منها ليعود إليها معتمرا، وإنما العمرة تكون أن يدخل إلى مكة معتمرا لا أن يخرج إليها ليعود. فالسنة أن لا يعتمر، وإنما يكثر يعني من الدعاء والتضرع ويدعو لأخيه ويتصدق عنه، وأما العمرة يحرم بها من الميقات. كل سائل أحسن الله إليكم، أيهما أفضل، أن يصلي العبد النافلة في المسجد النبوي أم بالمكان الذي يقيم فيه في المدينة؟ الأفضل أن يصلي النوافل في السكن وفي البيت، ولكن يجمع بين صلاته النافلة بين البيت وبين المسجد، لأن هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، وأما الروافل الأولى أن تؤدى في البيوت، ولكن يتنفل في هذه المسجد يعني قبل الصلوات وبعدها ما كتب الله عز وجل. قل السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، متى يصوم غير الحجاج في بلاد الهند؟ لأن يوم عرفة هناك يختلف على حسب التقويم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يعتد به في تحديد يوم عرفة هو وقت الوقوف بعرفة، وهذا يرجع إلى ولي الأمر في هذه البلاد، فإنه إذا اعتد بهذا اليوم أنه يوم عرفة هو يوم عرفة، وهذا بخلاف الصيام في أول رمضان وكذلك الفطر بعد رمضان، فإن هذا يختلف بحسب المطالع. وأما تحديد عرفة فإنه يرجع إلى البلد الذي يقف الناس فيه بعرفة، وهي هذه البلاد. يقول السائل إذا انصرف الحاج من عرفة وتوجه إلى مزدلفة وتأخر في طريقه حتى طلوع الفجر، فما حكم ذلك؟ ليس عليه شيء، كما أفتى بهذا العلماء الكبار ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، أن من زحمه زحم في الطريق ولم يصل إلى مزدلفة إلا في وقت متأخر ليس عليه شيء، حتى ولو لم يصل إلا بعد طلوع الفجر. يقول السائل ما حكم من دخل المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة، هل يصلي تحية المسجد أم ينتظر؟ الأولى أن يتابع المؤذن ثم إذا فرغ يصلي، لأن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، والأذان يفوت، فإذا انشغل بالصلاة فاته إجابة المؤذن، فالأولى أن يجيب المؤذن، فإذا فرغ والأذان وقته يسير، فإذا فرغ بعد ذلك له أن يصلي. يقول السائل بالنسبة لحج الإنابة لمريض، هل يمكن توكيل شخص من السعودية مع العلم أن المريض أو المتبرع عنه من خارج البلد من خارج السعودية؟ لا بأس، لأن العبرة هو بالميقات، وإنما تكلم العلماء في الإهلال بحج أو بعمرة من مكة، وأما إذا كان من المواقيت فلا بأس، لأن كل من خارج هذه البلاد إذا جاءوا إلى المواقيت أحرموا منها، حتى أهل مصر والشام وسائر البلدان إذا جاءوا إلى المدينة أحرموا من ميقات المدينة، فكذلك يهل بالحج والعمرة عمن أنابه من المواقيت من المدينة ومن غيرها من المواقيت التي يمر بها في طريقه إلى مكة. يقول السائل من اعتمر في شوال ثم هو حاج مفردا في نفس السنة فهل عليه دم؟ إذا رجع إلى أهله انقطع تمتعه، وإذا لم يرجع إلى أهله فهو متمتع، لأن شوال من أشهر الحج، وإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه ولم يرجع إلى بلده فهو متمتع. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو القدر المجزي في الوقوف بعرفة ليلة؟ القدر المجزي هو أن يقف بعرفة ولو لوقت يسير، ولو مر بها مرورا ولو دقائق، إذا وقف بعرفة صح هذا الركن منه. يقول السائل من اشترى للحاج أغراضه فهل يقول له مثل أجري لأنه أعانه على هذه الأشياء التي قد لا يتم الحج إلا بها؟ نعم بلا شك، لأن من أعان أخاه على خير فله مثل أجره، والدال على الخير كفاعله، فكيف بمن أعان؟ والله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن خير ما يبذل الإنسان من ماله هو أن يجهز هؤلاء الحجاج بزادهم وبنفقتهم ويعينهم، وإن كان الأصل في الحاج لا يجوز له أن يخرج إلا وهو مستطيع عنده الزاد والراحلة، ولكن إذا يذهب إلى الحج ونفقتك عليه فهذا له أجر عظيم عند الله، ويرجى له أن يكون له أجر مثل أجر هذا الذي حج، لأنه هو الذي أعانه على الحج. يقول السائل غدا نحرم للعمرة متمتعين للحج، فهل يستحد المحرم وينتف الإبط حتى ولو سبق له فعل ذلك منذ عشرة أيام؟ ليس من السنة كما يظن البعض الاستحداد والأخذ من الإبطين والشارب وقص الأظافر عند الإحرام، ولكن هذا من ظن أنه يحتاج لذلك، وأما من لا يحتاج إلى ذلك ليس هذا من السنة. ثم إذا كان الرجل يريد أن يضحي فليس له أن يأخذ أصلا من أظفاره ومن شعره شيء عند الإحرام، وأما عند التحلل من العمرة فإنه يتحلل لأن هذا نسك، فيتحلل ويأخذ من غير شعر الرأس، وإنما يتحلل التحلل الذي يتحقق به النسك وهو الحلقة والتقصير. كل سائل ما صيغة الإحرام للحج بالنسبة للمتمتع في يوم التروية؟ المتمتع هو الذي فرغ من عمرته، فإذا كان في اليوم الثامن يلبي بالحج من مكة، يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا، لأن العمرة فرغ منها فهو الآن يلبي بالحج. كل سائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم بالحج بدون تصريح وتجاوز النقاط إلى مكة بطرق غير قانونية؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا ليس لي في رأي في هذا، وإنما أذكر الحكم الشرعي. الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا مخالف لأمر ولي الأمر ومخالف لما أمر الله عز وجل به من السمع والطاعة لولاة الأمور، ويحتال على الأنظمة وعلى المصلحة الشرعية، ولربما أيضا حمله هذا على الكذب فكان يقال له أنت تريد الحج يقول لا، فالمخالف التجر إلى مخالف، فعلى المسلم أن يراقب الله، أعمال الخير كثيرة، وليس العبرة بأن يحج الإنسان وإنما العبرة بأن يطيع الله في حج أو في غيره، فمن فاته الحج فقد شرع له صيام يعني يوم عرفة، وشرع له صيام هذه الأيام تضرع إلى الله وقراءة القرآن والحرص على أداء الصلوات خاصة في المدينة في هذا المسجد والتصدق، وكذلك إعانة الحجاج والإنفاق عليه من أعمال البر كثيرة، فالفقيه يعلم أنه إن منع من شيء فقد فتحت له أبواب أخرى في الخير، ولكن الإنسان يكون فقيها بدينه، ولا يجوز له أن يحتال ولا أن يكذب ولا أن يأتي بشيء يقول الغاية تبرر الوسيلة، بل لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية مشروعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم.